الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى بتفسير سورة البروج، وهي سورة 85 في ترتيب المصحف الشريف، مكية، وآيها 22 آية. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. والسماء ذات البروج، البروج جمع برج، وهو في الأصل الركن والحصن والقصر، وكل بناء مرتفع على شكل مستدير أو مربع يكون منفردا أو قسما من بناية عظيمة. وأصل التركيب للظهور، يعني أصل مادة البروج أو الظهور، ومنه كلمة التبرج، التبرج لأن المرأة في التبرج إيه؟ تظهر الزينة. فالأصل معنى البروج من المادة أصلها معناها إيه؟ الظهور. فأصل معنى البرج أو البرج الأمر الظاهر من التبرج. ثم صار حقيقة في العرف للقصر العالي، لأن القصر العالي يكون إيه؟ ظاهرا واضحا. وقوله عز وجل هنا: والسماء ذات البروج، أي للكواكب 12 برجا، 12 برج المعروفة: الجمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. طبعا حقيقة موضوع الأبراج ده موضوع كلام فيه كثير، لأن له علاقة بالتنجيم. للأسف الشديد يوجد ممن ينتسب إلى الإسلام ضلال مبين في موضوع استدلال بالبروج، يقول لك أنت برجك إيه؟ وإذا كان برجك كذا فأنت طباعك فيها كذا وكذا وكذا. هذا كلام شيطاني ولا أصل له في الدين إطلاقا. ولولا الحقيقة أن الوقت الآن لا يتسع للتفصيل في مثل هذا، لكن هذا من الضلال المبين ومن التنجيم، ربط الأحداث الأرضية بالنجوم بأحوال النجوم، فهذا مما يعني يرفضه الإسلام. ومعروف أن الله سبحانه وتعالى ما خلق النجوم إلا للاهتداء بها في الظلمات ومعرفة الاتجاهات، وإلا زينة للسماء. ما عدا ذلك لم تخلق النجوم لا للاستدلال بها على المغيبات ولا الحظ ولا البخت ولا المستقبل، لكن هذا شأن الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هي طبعا تسمية البروج نشأ عن تصور النجوم اللي في البرج الفلاني، شكل النجوم ممكن لو وصلنا يجيب إيه؟ مثلا الجوزاء أو التوأمين. العرب تخيلوا هذا البرج كطفلين توأمين يقفان بجوار بعضهما، وأطلقوا على أحدهما التوأم المقدم وعلى الآخر التوأم المؤخر. أيضا اليونانيون نسبوا وجود طفلين إلى جوار أمهما الملكة ليدا زوجة ملك إسبرطة. أما السرطان فتصوره الكيلدانيون على هيئة سرطان بحري، سرطان البحري، يمسك بقدمه رقل في كوكبة النجمية هي الجاثي أثناء صراعه مع ثعبان البحر. كلها أساطير. تخيل الأقدمون توزع نجوم برج الأسد على هيئة ملك الغابة جالسا ويده ممتدة إلى الأمام. يقال إن قدماء المصريين شبهوا برج الأسد بأبي الهول، أما اليونانيون فاعتقدوا أن هذا الأسد صرع هرقل في الألعاب الأولمبية. الألعاب الأولمبية دي مليانة وثنية، مليانة مناسك وثنية شركية أصلها مأخوذ من اليونانيين الوثنيين المعروفين. برج العذراء كان القدماء المصريون يسمونه إيزيس التي تحمل سنبلة قمح، وساعات بيسموه برج السنبلة. أما برج الميزان فترجع تسميته إلى الرومان، كأنه يمثل العدالة، تمسك في يدها ميزانا ذا كفتين. برج العقرب شبهوه بعقرب يرفع زبانه إلى أعلى. نفس الشيء برج القوس أو الرمي. يعني هو خلاصة كلام موضوع الأبراج، هي موجودة نجوم في السماء في أبراج معينة 12 برجا، واختلفوا في تسميتها حسب الشكل اللي تخيلوه لو هم أوصلوا هذه الأبراج. والسماء ذات البروج، نرجو أن تأتي فرصة في بعد توضيح يعني مظاهر الشركية في موضوع التعلق بالنجوم أو ربط الأحداث الأرضية بأوضاع الإيه؟ الأوضاع الفلكية. فهذا ليس من الإسلام في شيء، وهو مناف للتوحيد. فالنجوم ما خلقت إلا كما أخبرنا خالقها عز وجل لأمرين: وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، أو زينة، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ورجوما للشياطين. أحسنت. والله هو في كتب كثيرة بتتناول موضوع النجوم، في كتاب التنجيم والمنجمون، وفي كتاب الخطيب البغدادي أيضا في الرد على التنجيم، في كتاب الشرك ومظاهره، في بحث جماعي عبارة عن بلدين كبار عن الشرك، في واحد كبير أيضا أخ من اليمن عن الشرك ومظاهره أيضا. ده للأخ مجدي محمد الشهاوي، قراءة النجوم والحظ والطالع بين الحقيقة والخرافة، لكن ما أظنه متوفر الآن يعني. والسماء ذات البروج، أي الاثنى عشر برجا المعروفة. واليوم الموعود، أي يوم القيامة. وشاهد ومشهود، الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. فسرت هذه الثلاثة في الأحاديث. فالأول موعود به، واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد وهو يوم الجمعة، وهو شاهد بالعمل فيه، والثالث مشهود يشهده الناس والملائكة. يبقى هنا في ثلاثة أيام. يقول القاضي كنعان: قوله كذا فسرت الثلاثة في الحديث، أي الذي أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه حسن غريب. وشاهد ومشهود، قلنا إن اليوم موعود هو يوم القيامة الذي وعد الله فيه العباد لفصل القضاء بينهم. وشاهد قيل هو كل ما له حس يشهد به، والمشهود هو كل محس يشهد بالحس، فيدخل فيه العوالم المشهودة كلها. وتخصيص بعض المفسرين بعضا مما يتناوله لفظهما لعله لأنه الأهم أو الأولى أو الأعرف والأظهر لقرينة عنده، وإلا فاللفظ على عمومه حتى يقوم برهان على تخصيصه. إذن المحلي يخصص بقى اليوم الموعود هو يوم القيامة، شاهد هو يوم الجمعة يشهد على أعمال الناس، مشهود يوم عرفة لأنه تشهده الناس وتشهده أيضا الملائكة. وجواب القسم محذوف، صدره تقديره لقد قتل أصحاب الأخدود. قتل أي لعن. يعني طبعا هنا الجملة هنا تحتمل أنها دعائية وتحتمل أنها خبرية. فقتل أصحاب الأخدود في هذه الحالة يبقى المقصود من الكفار الذين فتنوا المؤمنين وعذبوهم، فدعاء عليهم باللعنة. قتل أي لعن أصحاب الأخدود. والأخدود مفرد وجمعه أخاديد، أيضا الخد جمعه خدود بنفس المعنى، وهو الشق في الأرض أو حفرة مستطيلة في الأرض. والأخاديد آثار الضرب بالسياط، لو إنسان ضرب بالسياط فإن الآثار التي توجد على ظهره أو جسمه هذه تسمى إيه؟ أخاديد. ومنه أخاديد الأرشية في البئر، لأن الدلاء إذا ترددت صاعدة نازلة في البئر فإنها تؤثر في البئر نفسه، تأثير الجر يترك إيه؟ أثرا. فهذه أيضا أخاديد الأرشية. قتل أصحاب الأخدود أي الشق في الأرض، يعني الذين شقوها. والأخدود مفرد جمعه أخاديد. النار ذات الوقود، النار بدل اشتمال من إيه؟ من الأخدود. النار ذات الوقود، هذا نعت للنار. ذات الوقود ما توقد به، أي لعن أصحاب النار الذين أوقدوها لتعذيب المؤمنين بها. الفرق بين الوقود والوقود، وقودها الناس والحجارة، يبقى الوقود هو إيه؟ ما توقد به، إنما الوقود المصدر، زي أمثلة كثيرة، زي إيه؟ الطهور والطهور، الوضوء والوضوء. الوضوء هو إيه؟ الماء الذي تتوضأ به اسمه الوضوء، لكن الفعل نفسه اسمه الوضوء. النار ذات الوقود يعني ما توقد به. إذ هم عليها قعود، إذ هم، إذ متعلقة بإيه؟ بقتلة، يعني لعنوا حين أحرقوا بالنار. قتل أصحاب الأخدود إذ هم عليها قعود، يبقى لعنوا، إذ لعنوا حين أحرقوا بالنار قاعدين عليها في مكان مشرف عليها من حافات الأخدود. إذ هم عليها قعود يعني حولها على جانب الأخدود على الكراسي قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين يعني بالمؤمنين بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم شهود أي حضور. كلمة شهود هنا إما أنها تعني الحضور أنهم حاضرين فين بيستمتعون بهذا المنظر إحراق المؤمنين وفتنتهم في دينهم، إما شهود أي يشهدون بما فعلوا بالمؤمنين يوم القيامة إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني يشهدون يوم القيامة بما فعلوه بهؤلاء المؤمنين يقرون ويعترفون ويشهدون بما فعلوه من تعذيبهم. أو شهود تكون على بمعنى مع، يعني وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، فعلى بمعنى مع، وشهود تكون بمعنى حضور. قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، هل شهيدا من الشهادة قتال في سبيل الله؟ حاضرا يحمد ربنا إذا أصاب المؤمن ببلاء في القتال أو في الجهاد يقول الحمد لله لم أحضر معهم. يا قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يعني حاضرا. فمن شهد منكم الشهر يعني من كان إيه مقيما غير مسافر، فالشهود بمعنى الحضور. يبقى تفسير آخر، أول تفسير شهود بمعنى يشهدون بما فعلوا بالمؤمنين يوم القيامة، أو شهود بمعنى هنا هنقول إيه وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني وهم مع، على بمعنى مع، وهم مع ما يفعلونه بالمؤمنين شهود أي حضور، وهم على ما يفعلونه بالمؤمنين من العذاب حضور لا يرقون لهم لقسوة قلوبهم. تخيل ناس قاعدين على حافة الأخدود بعدما حرفوا هذه الأخاديد للمؤمنين وملؤها بالنيران، ويخير المؤمن إما أن يكفر وإما إذا أصر على الإيمان فإنه يلقي بنفسه إيه في هذه النار طواعية. تعرفون قصة المرأة التي قال لها ولدها الرضيع إيه يا أماه اصبري فإنك على الحق لما ترددت يعني. فأي إنسان يرى شخصا يحرق بالنيران فإنه يرق له قلبه. أما هؤلاء فهم على ما يفعلون بهم شهود، هم على ما يفعلون يعني مع ما يفعلونه من الإحراق قاعدين يستمتعون بهذا الإيه المنظر ويتفكهون به ويتلذذون به، فهذا يدل على شدة قسوة قلوبهم. هذا التقدير أكثر ملائمة لنظم القرآن الكريم، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين يعني وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب الشديد والإحراق شهود، يعني جايلهم قلب أنهم يفضلوا قاعدين يستمتعوا بالإيه بعملية الإحراق. طيب ما السبب في مثل هذا؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ما سرقوا أموالهم ما قتلوا ما أذوهم في شيء، فقط لأنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى. إذ هم عليها حولها على جانب الأخدود على الكراسي قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم شهود أي حضور. يبقى لما نقول إن شهود معنى حضور يبقى على ما يفعلون إيه معناها مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود، مع كل هذا الإحراق قلوبهم لا ترق لشدة قسوتها بل جالسون مستمتعين بهذا النوع من التعذيب. روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين في النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها، وخرجت النار إلى من ثم من الكافرين فأحرقتهم. هذا يحتاج لإسناد، مثل هذا يحتاج إلى إسناد، وإلا فإن هذا الموقف بالذات الحقيقة من أبدع المواقف التي تكلم فيها الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في الظلال، وفي فصل في المعالم في نفس المعنى، من أروع ما كتب في استنباط معاني هذه الآية وبيان أن المؤمنين هنا هم المنتصرون، هم في الحقيقة المنتصرون. فليراجع. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا أي ما عابوا وأنكروا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما إعراب أن يؤمنوا؟ في محل نصب مفعول به. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز في ملكه الحميد أي المحمود تبارك وتعالى. طيب نلاحظ هنا وما نقموا منهم، السياق في غير القرآن بيكون إيه بقى؟ وما نقموا منهم إلا أن آمنوا، لأن ده ماضي. وما نقموا منهم إلا أن إيه؟ آمنوا بالله العزيز الحميد. فعبر بيؤمنوا مع أن الإيمان وجد منهم في الماضي، لأن تعذيبهم إياهم وإنكارهم عليهم ليس للإيمان الماضي وإنما لديمومته متمكنا فيه. لو كان إمام الماضي يمكن دول كانوا تابوا بعد كده بقى من التطرف والإرهاب وندموا على ما كان منهم، لكن الإيمان الماضي هنا عبر به إلا أن يؤمنوا دلالة على الإصرار على الثبات على الإيمان وعدم الرجوع والنكول عنه، فلذلك عبر بالمضارع. وما نقوا منه إلا أن يؤمنوا. فيؤمن هنا أفاد أيضا الاستقبال المستقبل، يعني في ثبات وإصرار. فلو كان دي مرحلة في حياتهم الماضية آمنوا ثم ارتدوا ونكصوا، ففي هذه الحالة ما كانوش هيعذبوهم. لكن استعمل هنا لفظ المضارع أو صيغة المضارع ليدل على أنهم كانوا مصرين، ومع تخييرهم بين الإلقاء في النار وبين الكفر والردة إلا أنهم أصروا على الثبات على دينهم. فتعذيبهم إياهم وإنكارهم عليهم ليس بسبب الإيمان فيما مضى، وإنما لديمومة هذا الإيمان وتمكنه فيهم وكونه مركوزا في صدورهم. فكأنه قيل وما نقم منهم إلا استمرارهم على الإيمان. فمعنى الاستمرار هذا هو الذي تفيد صيغة الإيه؟ المضارع. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قوله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود، هناك أقوال في بيان من هم أصحاب الأخدود، منها أنهم كانوا في قرية من قرى نجران جنوب جزيرة العرب بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وقيل هناك أكثر من أخدود، بل هي ثلاثة في العراق والشام واليمن، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فإن المقطوع به هو أن ظلمة كافرين كانوا فيما سبق قد شقوا أخدودا وأضرموا فيها النار ليكرهوا المؤمنين منهم على ترك الإيمان والعودة إلى الكفر، فأبوا. فأخبرنا الله تعالى بقصتهم ليكونوا للمسلمين أسوة حسنة في صبرهم على الإيمان وتحمل العذاب في سبيل الله. وجاءت قصته مفصلة في السنة النبوية، فروى مسلم في صحيحه بسنده عن صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في قصة الغلام الذي بعثه الملك في ذلك الزمان ليتعلم السحر من الساحر عشان تتواصل أجيال الشر. جندوا غلاما صغيرا عشان قدامه عمره يكون إيه طويل. وكيف تعرف الغلام على الراهب في الطريق ثم آمن، ولما علم الملك بإيمانه حاول أن يقتله بإلقائه من ذروة جبل ثم بقذفه في لجة البحر فأنجاه الله تعالى. ثم دله الغلام على كيفية يستطيع بها أن يقتله، وأنه جمع الناس في صعيد واحد وأخذ سهما من كنانة الغلام وضربه به قائلا بسم الله رب الغلام، فمات الغلام وآمن الناس جميعا. فأمر الملك بالأخدود وأضرم فيها النار، فمن لم يرجع عن دينه قذفوه فيها. فجاءت امرأة تحمل صبيا فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمة اصبري فإنك على الحق. والحديث موجود بتفصيله في كتاب الصبر في رياض الصالحين. طبعا لأن الأمم من قبلنا لم يكن فيهم إعذار بالإكراه. من يجيب بالدليل دليل على ذلك؟ من القرآن الكريم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا أبدا. فالتأبيد هنا أو تأبيد نفي الفلاح يدل على أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة التي رفع عنها الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا من خصائص الأمة المحمدية المشرفة، إعذارها بالإكراه كما هو معلوم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أي سورة من سور البلاغة موجودة هنا؟ في قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعم، هذا فيه فن توكيد المدح بما يشبه الذم، وهو أن يستثني من صفة ذم منفية صفة مدح، أو أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة الاستثناء تليها صفة مدح أخرى. من ذلك قول النابغة وهو يمدح الغسانيين، يقول ولا عيب فيهم غير أن، يعني هو فيهم عيب واحد بس، ولا عيب فيهم لكن في عيب، غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وهل السيوف لما تكون فيها خدوش كثيرة بسبب كثرة القتال وهزيمة الأعداء هل هذا مدح أم ذم؟ فهذا مدح، لكن الظاهر أنه إيه يذمهم. لما تقول ما فلان لا عيب فيه إلا أنه يموت، فأنت بتؤكد المدح بما يشبه الذم، لأن الموت ليس أمرا كسبيا يعاب به الإنسان. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وقول ابن الرقيات وقد اقتبس لفظ القرآن الكريم ورمق سماء بلاغته، يقول ما نقموا من أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا، وهذا مدح فلا ينقم ولا يلام الإنسان بذلك. ومنه قول ابن نباتة المصري: ولا عيب فيه غير أني قصدته، فأنستني الأيام أهلا وموطنا. يمدح الشخص ثم يستثني من المدح أنه في عيب واحد بس: ولا عيب فيه غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا، يعني من شدة إكرامه نسي أهله ونسي وطنه من شدة ما أكرمه هذا الشخص يعني. ولا عيب فيه غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا. وقول المعري: تعد ذنوبي عند قوم كثيرة، ولا ذنب لي إلا العلا والفضائل. أما الثاني فقليل في الشعر، ومنه قول بعضهم: ما فيك من الجمال سوى أنك من أقبح القبيحات. نعود إلى التفسير. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا كلام مستأنف مسوق لذكر وعيد المجرمين أولا، ثم يردفه بذكر ما أعد للمؤمنين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا يعني هنا معناها عذبوا، والمراد هنا حرقوهم بالنار. يقال فتنت الشيء إذا حرقته بالنار، وفتن فلان الدينار إذا أدخله الكير لينظر جودته. يقول دينار فتين، يعني حينما يكون هناك ذهب خام، الخام يكون مختلطا بإيه؟ بشوائب، فيحتاج إلى الصهر، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث. في عملية فصل الشوائب عن الذهب الخالص الصافي بتسمى إيه؟ فتنة. فتنت الدينار أو فتنت الذهب إذا أدخلته الكير أو النيران لينصهر وينفصل عن يعني الشوائب. فيقال فتن فلان الدينار إذا أدخله الكير أو الكور لينظر جودته. والفتنة الاختبار والامتحان. يقال فتن الذهب أدخله النار لينظر جودته. ولذلك الصائغ اللي هو بيقوم بالصهر ده بيسموه إيه؟ الفتان. والفتان تطلق أيضا على الشيطان. والفتن هو الإحراق كما قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون، يعني يحرقون ويعذبون. أيضا تعبير مشهور أوي يقولان إيه؟ الفتانان. إيه هما الفتانان؟ الذهب والفضة. وتطلق أيضا على منكر ونكير الفتانان. إن الذين فتنوا يعني عذبوا المؤمنين والمؤمنات بالإحراق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا، طبعا هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وكرمه عز وجل. هؤلاء الكفار الذين عذبوا أولياء الله بالنيران وأحرقوهم وفعلوا كل ما فعلوا، ومع ذلك يفتح الله لهم باب الرجاء في رحمته ويغريهم بالتوبة. يقول: مع كل ما فعلتموه بالمؤمنين لكن لن تعذبوا بنفس الجزاء وهو التعذيب بالنيران وجهنم إلا إذا لم تتوبوا. فدي معناها إيه؟ أنه يفتح لهم باب الأمل في التوبة مع كل ما اقترفوه من الجرائم ومع ما فعلوه بالمؤمنين. فتأمل أن هذه من آيات الرجاء والرحمة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فشرط وقوع العذاب بهم بعدم توبتهم، فمفهوم أنهم إن تابوا فلن يعذبوا، وباب النجاة مفتوح رغم كل ما فعلوا. ليس هذا فحسب، ده طول ما هم عايشين في رجاء في الإيه؟ حتى لو تأخرت التوبة كمان شوية. وما الدليل على التأخير بقى؟ استعمال ثم، لأن ثم تفيد تراخي، فاستعمل ثم لأن التوبة مقبولة مهما يتراخى بها الزمن ويمتد. ثم لم يتوب فلهم عذاب جهنم بكفرهم ولهم عذاب الحريق، والجزاء من جنس العمل كما أحرقوا المؤمنين فلهم عذاب الحريق، أي عذاب إحراقهم المؤمنين في الآخرة. وقيل في الدنيا: لأن خرجت النار فأحرقتهم. وكما قلنا هذا يحتاج لإسناد. ثم يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا كلام مستأنف مسوق لذكر ما أعد الله للمؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، أي العظيم الذي لا فوز مثله. ذلك الفوز الكبير، هنا نلاحظ أنه ذكر الإشارة، ذا اسم إشارة مذكر للتنبيه المذكور من حيازتهم للجنة، ذلك الفوز الكبير واستحقاقهم إياها. وجيء بلام البعد ذلك، إشارة إلى البعيد للإذان بعلو درجته في الفضل، أي هذا الفوز. إن بطش ربك لشديد، هذا كلام مستأنف مسوق لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما يكابده من كفار قومه، وأن أمرهم معلول ومكرهم سيزول. إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك بالكفار والظلمة والجبابرة لشديد بحسب إرادته. إنه هو يبدئ ويعيد، إنه هو يبدئ أي الخلق، ويعيد أي يعيده، فلا يعجزه ما يريد. ومن كان قادرا على الإبداء والإيجاد قادر بحكم الطبع والبداهة على الإعادة. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، وهو الغفور للمذنبين من المؤمنين، الودود المتودد إلى أوليائه بالكرامة. ما يعرب الودود؟ خبر ثاني، ذو العرش خبر ثالث، المجيد خبر رابع. يبقى هنا ومن أجل ذلك فإن النحاة يستدلون بهذه الآية الكريمة على تعدد الخبر، يعني المبتدأ يكون واحدا والخبر إيه؟ متعددا أكثر من واحد، لأن الخبر كالنعت فيجوز تعدده. يقول ابن مالك في الخلاصة: وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. ويطرد ذلك في وجهين: أحدهما أن يتعدد لفظا لا معنى، نحو الرمان حلو حامض، لأن معنى الخبرين راجع إلى شيء واحد، إذ معناهما واحد يعني كأنهما اسم واحد، فهنا تعدد اللفظ وليس المعنى. الثاني أن يتعدد لفظا ومعنى، نحو زيد كاتب شاعر كذا كذا، فهنا في تعدد أخبار متغايرة. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود المتودد إلى أوليائه بالكرامة. ذو العرش أي خالقه ومالكه، ذو العرش المجيد، انتبهوا لهذا المجيد، يعني في الوصف المجيد صفة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إحنا قلنا دي كلها أخبار متعددة، فطبعا بداية وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فلما توصل يبقى نقول المجيد فعال لما يريد، ما نقولش ذو العرش المجيد كأن المجيد صفة العرش، لا، هي ذو العرش المجيد، أي الله تعالى هو المجيد المستحق لكمال صفات العلو. وفي قراءة بالجر صفة للعرش، هذه قراءة أخرى، المجيد فعال لما يريد يعني لا يعجزه شيء، ففعال قيل فعال لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة، فلذلك جاءت بصيغة المبالغة، فعال لما يريد لأنه كثير في غاية الكثرة لا يعجزه شيء. هل أتاك حديث الجنود؟ هل هذا كلام مستأنف مسوق لتقرير بطشه تبارك وتعالى، وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل أتاك يا محمد خبر الجموع كافرة المكذبة لأنبيائهم؟ هل أتاك يا محمد حديث الجنود؟ قيل في تفسيرها إن هل هنا بمعنى قد، مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، يعني قد أتى على الإنسان إلى آخره، فهل بمعنى قد، يبقى هل أتاك يعني قد أتاك حديث الجنود. وقيل هي استفهام تقريري تعجبي، هل أتاك يا محمد، طبعا تقريري حتفيد بكلمة قد، حديث الجنود فرعون وثمود، طبعا في التفسير نقول بقى هل أتاك يا محمد حديث الجنود فرعون، نقول آل فرعون وثمود أو آل فرعون وثمود، فإذا ما إعراب ثمود؟ بدل من الجنود، لكن البدل هنا على حذف مضاف، لأنه أراد بفرعون إياه وآله، لأن آل الرجل يدخل فيهم الرجل نفسه، فآل فرعون يبقى فرعون وأتباعه ومن كانوا معه. فإذا هل أتاك حديث الجنود، الجنود هو فرعون بس هو الجنود، ولا فرعون آل فرعون الذين بما فيهم فرعون، واضح؟ يبقى إذن هل أتاك حديث الجنود آل فرعون وآل وثمود، نعم، أو ثمود لأنها اسم قبيلة، يبقى ثمود بدل من الجنود على حذف مضاف، لأنه أراد بفرعون إياه وآله، واستغنى بذكر فرعون عن ذكر أتباعه، وحديثهم أنهم أهلكوا بكفرهم، وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ليتعظوا، بل الذين كفروا في تكذيب، بل إضراب انتقالي للأشد، بل الذين كفروا في تكذيب، عدل عن قوله تعالى بل الذين كفروا يكذبون إلى التعبير عن حالهم بأنهم إيه؟ في تكذيب، وأن هذا التكذيب لشدته أحاط بهم إحاطة البحر بالغريق والسوار بالمعصم، وجاء بالتكذيب نكرة للدلالة على تعظيمه وتهويل أمره. بل الذين كفروا في تكذيب يعني بما ذكر، والله من ورائهم محيط، لا عاصم لهم منه يعني ينتقم منهم عز وجل متى شاء. بل هو قرآن مجيد عظيم، فبل إضراب انتقالي عن شدة كفرهم إلى وصف القرآن الكريم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح هو في الهواء فوق السماء السابع، محفوظ بالجر صفة لوح، وفي قراءة بالرفع صفة قرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يبقى محفوظ في قراءة أخرى صفة لإيه؟ لقرآن محفوظ يعني من الشياطين ومن تغيير شيء منه. طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وهو من درة بيضاء. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما رواه عنه الإمام البغوي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا